بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والقدر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم قرمات الشهر القرام بالشهر القرام والقربات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر القرام بالشهر القرام والقرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما واتقوا الله واتقوا الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج وأتم الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله وَأَتِمُّ الْقَدَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ قَدْ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تقلقوا رؤوسكم قد فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في القدر وسبعة إذا رجعتم تلك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في القدر وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة تلك عشرة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في القدر وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في القد وسبعة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فسوق ولا جدال في القد وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا Yeah. شهر معلومات فمن ولا فسوق ولا جدال في القدر فمن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في القنج وما تفعل من خير يعلم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فوتم من عرفات فاذكروا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم

تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة البشمهندس أحمد وأسامة أبو رزقة المقيمين بدرين مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج محمد عبد العزيز أبو رزقة وأولاده المقيمين بدرين. تليفون 24 60 666 درين. شكر الله سعيكم جميعا.